بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع، الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، لابن البنا رحمه الله تعالى. نعم. قال: باب ما يجب عند ظهور الفتن من طلب السلامة ولزوم الوطن. قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال الحافظ رحمه الله، قال: أخبرنا عمر بن أحمد بن شاهين، قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عاصم عن أبي كبشة، قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول على المنبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول، رضي الله عنه يقول على المنبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كوني قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره، وهو كائن واقع. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك ليس إخبارا مجردا، بل لبيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم الصادق مع الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك الوقت الذي تكون فيه الفتن التي كقطع الليل المظلم. وما معنى قولك كقطع الليل المظلم؟ ما معنى كقطع الليل المظلم؟ حتى تفهم ذلك، تصور حال شخص له وجهة معينة، له طريق معين يريد الوصول إليه، لكنه في ليل مظلم وليس بيده مصباح. كيف تكون حاله؟ وكيف يكون سيره؟ في طريقة مثلا أخشاب، في طريقة حفر، في طريقة كذا. فقطع الليل المظلم السائر فيها لا يبصر طريقة، ولهذا لا ينجو في الفتن إلا من نجاه الله وصدق في لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. بمعنى أن فيه تقلبات، في تقلبات. ليست القضية في الفتن أن مثلا يتحول من سنة إلى بدعة أو من طاعة إلى معصية، بل يبلغ الأمر إلى أن يتحول بعض الناس من الإيمان إلى الكفر. وهذا تنبيه، يعني هذا تنبيه، إذا كان هناك تحول من الإيمان إلى الكفر فمن باب أولى أن يكون هناك تحولات دون ذلك، تحول من سنة إلى بدعة، تحول من طاعة إلى معصية. إذا كان هناك تحول من إيمان إلى كفر فهذه أيضا من باب أولى، فنبه بالأشد على ما هو دونه. فالفتن يكون فيها تحولات، تحولات كثيرة، يتحول الإنسان من معصية إلى من طاعة إلى معصية، يتحول من سنة إلى بدعة، يتحول إلى أمر أشد من ذلك، من إيمان إلى كفر، من إيمان إلى كفر. فالتحولات تكثر في الفتن، التحولات تكثر في الفتن إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى وسلمه وعافاه. قال ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أيضا على خط آخر في الفتن، بعض الناس تكون الفتن سبب لهداية، تكون الفتن سبب لهداية، والله عز وجل يجعل له نظرا آخر إلى الفتن فيصلح وتتحول حاله إلى الهداية. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما المطلوب في الفتن، وأن الواجب على العبد أن لا يستشرف للفتن ولا يبرز لها. قال القاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، بمعنى أن كل ما كان أبعد عن الفتن كان أسلم، وكل ما كان أقرب إليها كان أخطر عليه. فإذا كان قاعدا فهو خير من القائم، وإذا كان قائما فهو خير من الماشي، وإذا كان ماشيا كان خيرا من الساعي، بمعنى أنه كل ما كان أقرب للفتن كان أشد وأخطر عليه، وكل ما كان أبعد عنها كان أسلم له. قالوا فما تأمرنا؟ وهذا السؤال إنما يطرحه الحريص كما هو كان حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم، أحلاس البيوت أي ملازمين للبيوت مثل الفراش الذي في البيت، كونوا أحلاس بيوتكم أي يلازم الإنسان بيته ولا يشرعب لهذه الفتن ولا يكون له فيها لا يد ولا لسان ولا مشاركة طلبا للمعافاة والسلامة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول معلقا حول هذا المعنى، يقول وذلك أنه، يقول رحمه الله في كتابه زاد المعاد، يقول رحمه الله في كتابه زاد المعاد هو يتكلم عن أنواع الفتن، يتكلم عن أنواع الفتن، لأن كلمة الفتنة لها إطلاقات ولها معاني حسب السياق الذي وردت فيه. فيقول في زاد المعاد وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها إلى أو يضيفها رسوله صلى الله عليه وسلم إليه كقوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فتلك بمعنى آخر وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر، أي كما قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، في بمعنى الامتحان والاختبار، فهذا لون. وفتنة المشركين لون، وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون، والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام، والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام والتي مرت معنا في الحديث إن بين أيديكم فتنة، والفتنة التي وقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية وبين أهل الجمل وصفين وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لونا آخر. والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. نعم، قال حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لونا آخر، وهي الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة، أي هذا النوع وهذا اللون من الفتن. وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية، كقوله تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، يقوله جد بن قيس لما ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، يقول: ذلي في القعود ولا تفتني بتعريضي لبنات بني الأصفر فإني لا أصبر عنهن. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي كتابه زاد المعاد. نعم. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران الواعظ الزاهد، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله، حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها. معنى يستشرف لها أن يبرز لها ويسعى في طلبها ويمشي إليها ويبحث عنها، تستشرف له، وإذا استشرفت له الفتنة وكان من أهلها أهلكته. قال: ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله لما قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحداث بيوتكم. فإذا هذا وما قبله يدل على أن الواجب على المسلم في الفتن طلب السلامة والإمساك عن الخوض في الفتن. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب احترامها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن أكفف لسانك ويدك وهواك، والله المعين. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زرق بن رزقوي، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: لما وقعت فتنة عثمان رضي الله عنه قال رجل من العرب لأهله: إني قد جننت فقيدوني، فقيدوه، فلما زالت الفتنة قال لهم: حلوا قيدي، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وعافاني من فتنة عثمان رضي الله عنه. ثم أورد هذا الأثر عن طاووس رحمه الله، قال: لما وقعت فتنة عثمان، أي الفتنة التي كانت في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال رجل من العرب لأهله: إني قد جننت فقيدوني، إني قد جننت فقيدوني. وهذا الخبر إن صح الإسناد فلعل هذا الرجل وجد من نفسه ما يخشى على نفسه منه من وقوع في إما دم حرام أو تعد ظالم، وعلم من نفسه هيجانا في مثل ذلك، فخشي أن يكون منه ذلك، فقال: إني قد جننت فقيدوني، إني قد جننت فقيدوني فقيدوني. والأمر في الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبلغ هذا المبلغ، وإنما أمر الإنسان بالمجاهدة، مجاهدة النفس ولزوم البيت، دون أن يبلغ الأمر هذا المبلغ، لأنه أيضا ثمة فرائض تحتاج إلى أن يكون طليق اليدين يتوضأ ويصلي ويؤدي عبادة الله سبحانه وتعالى. فالأمر في الهدي النووي ما جاء بمثل هذا، لكن إن صح الإسناد فهذا الرجل خشي على نفسه أن يقع منه أمرا عظيما، وعلم من نفسه أنها هاجت، فخشي واعتبر ذلك جنونا وجد في نفسه، فخشي أن يقع منه شيئا، فطلب منهم ما طلب. قال: فلما زالت الفتنة قال لهم: حلوا القيد، الحمد لله الذي عافاني من الجنون. وقول الحمد لله الذي عافاني من الجنون في إشارة إلى أن نفسه أصابها هيجان وعدم انضباط، وكان خشيا من نفسه أن يقع شيئا لا يحمد عاقبته، فقال: الحمد لله الذي عافاني من الجنون وعافاني من فتنة عثمان. وعافاني من فتنة عثمان أي أنه لم يكن له فيها خوض لا بيد ولا بلسان. وقول هذا الرجل، قول هذا الرجل: إنني قد جننت، إنني قد جننت، ربما أنه يحكي حقيقة تقع لبعض الناس، يعني في الفتن يصاب بشيء من الاختلال وعدم الانضباط وعدم الاتزان، فيتعامل مع الأمور بلا عقل، يتعامل مع الأمور بلا عقل، وإنما يتعامل معها بهيجان النفس، يتعامل معها بهيجان النفس دون أنات وترون وإعمال للعقل، إعمال للعقل، فيتعامل مع الأمور بلا تؤدة وبتهور واندفاع، ثم يكون منه أمور لا يحمد عاقبتها. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر البزاز قال: أخبرنا أبو عبد الله الهروي قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: حدثنا أبو عبد الله السمرقندي قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: إلهي أدعوك بلسان نعمك فأجبني بلسان كرمك، إلهي إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك ونطق لساني بتحميدك ودلني القرآن على فواضل جودك ويشفع لي محمد خير عبيدك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى، وهو مناجات ودعاء يقول فيه رحمه الله: إلهي أدعوك بلسان نعمك، أدعوك بلسان نعمك فأجبني بلسان كرمك، أدعوك بلسان نعمك فأجبني بلسان كرمك، أدعوك بلسان نعمك أي أدعوك وأنا مستشعر نعمتك علي ومنك، وأن الفضل فضلك والمن منك، فأجبني بلسان كرمك أي بأنك أنت الكريم والمان والمتفضل. إلهي إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك، والتوحيد هو أعظم مطلب وأجل مقصد وأعظم وسيلة، ونطق لساني بتحميدك، اشتغل لساني حمدا وثلاء عليك، ودلني القرآن على فواضل جودك، إنك المتفضل الجواد المنعم، ويشفع لي محمد خير عبيدك، ويشفع لي محمد خير عبيدك. وهذا فيه ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد، لأنه ذكر التوحيد والتحميد، وفي الحديث قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويتحدث عن رجائه بالله سبحانه وتعالى، هذه كلها مناجات لله عز وجل، ومما يرجوه من الله عز وجل أن يجعله من هؤلاء أهل التوحيد الذين يشفع لهم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. وهذا دعاء ومناجات ينقل عنه عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى، لكن يبقى أن يقال إن الدعاء المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جمع بين أمرين عظيمين لا بد من التنبه لهما. الأول أن دعواته عليه الصلاة والسلام اشتملت على غاية المطالب العلية وكمال المقاصد الرفيعة، وفي الوقت نفسه دعواته عليه الصلاة والسلام سالمة معصومة لا خطأ فيها ولا زلل، لا خطأ فيها ولا زلل، لأنها دعوات معصومة ليس فيها خطأ، ومن سواه ليس كلامه بمعصوم، قد يكون فيه نقص، قد يكون فيه خطأ، قد يكون غيره أولى منه، غيره أولى منه. ولهذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعواته المأثورة جمعت الخير كله، وإذا وفق المسلم لحفظها ودعاء الله بها والعناية بها فقد وفقه الله سبحانه وتعالى لجماع الخير وجماع المطالب. ولا يمنع ذلك أن المسلم إذا عرضت له حاجة أو حاجات معينة أن يناجي الله سبحانه وتعالى ويسأله تلك الحاجة ويسميها، لكن دائما تكون العناية بالدعوات العظيمة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي هي جوامع الكلم وجمعت الخير كله وسالمة ومعصومة لا خطأ فيها ولا زلل. ونتوقف صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.